وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، عباد الله، هذا كتاب البيع وأحكام البيوع والتجارات وبيان ما يحرم من صور البيع وبيان ما يباح وذكر الشروط في صحة البيع والشروط للبيع. ذكرنا الحصة الماضية، الدرس الماضي، شروطا في صحة البيع وشروطا في البيع، وبدأ المؤلف بذكر شروط للبيع في صحة البيع. وكل الشروط في البيع اسمان: شروط فاسدة وشروط معتبرة مقبولة. خلاصة، خلاصة الدرس الماضي مع ذكر التعريف الذي سبق معنا من بيع، مع ذكر بارك الله فيك مشروعية البيع، إباحة البيع، وأنه من محاسن الشرائع والديانات كون البيع والشراء حلال. يقول كيف يحصل فرق على السلع على ما في يد الغير؟ يحصل عليه بالسلب والنعم، يحصل عليه بالظلم، يحصل عليه بغير تراضي؟ لا، فذكر العلماء ان من محاسن الشرائع ومن محاسن الديانات اباحه البيع والشراء. هذا امر ضروري احتاج الناس اليه قديما وحديثا، ولا سبيل للحصول على ما في يد الغير واخذ البديل الا بهذه الطريقه المشروعه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. وقلنا البيع كم شرط؟ كم اركان؟ كم اركان؟ احسنت. البائع المشتري، العجل والمثمن، والصيغة. وإيه؟ الصيغة أحيانا تكون قولية وأحيانا تكون فعلية. قولية إيجاب وقبول، وفعلية المعاطاة. تروح الدكان وتضع جنيه وتأخذ الخبز وتمشي، لا تكلمت ولا أجلت، حطيت الفلوس وأخذت كيس العيش ومشيت، معاطاة. معنى؟ طيب، احنا شروط صحة البيع ذكر المؤلف انها سبعة: الرضا، وهذا بالاجماع لا يصح البيع الا عن تراضي، حتى بيع الفضولي سيأتي الكلام عليه ان شاء الله، لا يمضي بيع الفضولي الا بإجازة الرجل الذي اشترى عنه او باع عنه. وسيأتي معنا ان شاء الله. معنا يا اخوان، من ليس معه ملزمة يأخذ ملزمة، الملازم كثيرة والآن ملزمة. احنا نبدأ ان شاء الله من صفحة صورة كم يا شيخ السنة؟ 132، اللي هو الرشد الشرط الثاني، اظن الشرط الثاني هيكون. وقلنا الرضا ينافي الرضا ايه؟ الاكراه واحد، الترجيع الثاني، الهزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. أنا واحد بيمزح في البيع والشراء، بيمزح ولا يعتمد. معنى واحد مكره من غير الحاكم، لأن ممكن الحاكم يغصب الرجل ويضغط عليه يبيع العمارة عشان إيه؟ الديون التي عليه للغرماء والخصماء. معنى فواحد اكرهه شخص على ان يبيع سلعه، هذا البيع غير نافع وغير ماضي، لان شرط الرضا لم يكن. الله سبحانه وتعالى قال: الا ان تكون تجاره عن راض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن ابن ماجه وغيره: إنما البيع عن تراض. إنما البيع عن إيه؟ عن تراض. لابد من الرغبة، لابد من الموافقة. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، إلا بطيب نفس. تشتري مني سيارة برضا، تشتري مني عمارة برضا، تشتري مني كتابا برضا، تشتري مني سلعة برضا، تشتري مني كذا وكذا برضا. لابد من التراضي. أما الغصوبات هذه التي تقع من بعض الناس، يمشي الإنسان وهو ندمان بعدها على البائع، يكون ندمان، والمشتري أحيانا يكون ندمان، وهذا ما رضيه الله سبحانه وتعالى. فشرط الرضا بالإجماع لابد منه، بالإجماع. أنا الشيخ أبو عمان أمام الوقت ولا أنا بس؟ ما كويس. إذا نأخذ الشرط الثاني يا إخوة جزاكم الله خيرا، الرشد. الراشد هذا الذي يحسن تصرفه، ها، يجوز تصرفه، يمضي تصرفه. طب الراشد هنا في ايه؟ السفيه عفوا رؤيكم واحد ينافي الرشد او الراشد معنا، المجنون، المميز غير الراشد معنا، ايضا ينافي امر الرشد. طيب الصغير بارك الله فيكم باع شيئا يسيرا، ها، الصغير هذا ليس براشد، ها، وباع شيئا يسيرا، لو علبة بسكوت مثلا شيء يسير يمشي لا بأس به يمضي. نحن نتكلم في الأشياء الكبيرة. طيب الأشياء الكبيرة بشرط معنا أن يكون مميزا ليس سفيها، وبإذن الولي، وبإذن الولي. كم من واحد يكون مميزا كذا ولم يبلغ، ها، ومع ذلك ممكن يبيع ويشتري، ونصح في البيع والشراء، ويبيعك ربما كما يقال يبيعك ويشتري وانت ما انتش حاس. وهذا انا رايت شخصيات كثيره، الشباب الصبيان كده فعلا. انا نفسي لا احسن ما يفعلونه، انا الكبير هذا لا احسن، وصغار هكذا لم يبلغ الرشد ممكن يبيعوا بالآلاف. ليه؟ مميزين والولي آدم وعارف لهم ومطمئن لهم، خلاص مشي الأمور. جينا الشيخ معقص تعلم علم الشيخ الشيخ مرس السنة على جميع خليك مع المشيخ أصبر الشيخ إذا كنت بارك الله الرشد. خلينا نشوف موضوع الرشد ده، هو هنشوف هنمشي مع واحد واحد إن شاء الله. قال تعالى: وابتلوا اليتامى، ابتلوا يعني اختبروا، وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. شوفوا اليتيم ده لو انت اعطيت فلوس، اعطيته الفلوس هيعرف يتصرف؟ لان الله سبحانه وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. معناه قال: وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروهم، شوفوا جس نبضه كده، شوف عقله، شوف تمييزه، خليه يجربوا في البيع والشراء كده هيمشي ولا لا. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. يا رب يتصرف وتطمئن إليه. وبعدين أنا قلت لكم في قبل هذا في كتب الفقه كتاب اسمه الحجر، حجر، ها، وكتاب اسمه التفليس، الحجر والتفليس هكذا معنى الحجر، معنى الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف، الذي لو أعطيته ماله الله يستر، ممكن لو أعطيته عمارة من بكرة هو بيع ويمشي يسأل الناس بعدين كيف في الناس، هذا بيحصل كثير يا عفان الله وياك. لا، الشرع حفظ هذا كله ولله الحمد. قال معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، شوف ازاي، اي جواز تصرفهم، وكذا بلوغ النكاح يكون بالبلوغ. طب عشان انت تعطي الاموال اذا اختبر رشدهم في البيع والشراء، طب عشان انت تريد للزواج والنكاح اذا بلغ، ها، معروف شروط البلوغ وامارات البلوغ. ارتاح امامه. قال: فالرشد هو جواز التصرف، واشترطوا فيه اربعه شروط. شوفوا بقى، واحد صفحه 32 و100، ان يكون عاقلا. اذا المجنون خرج، المجنون ايه؟ خرج، فلا يصح تصرف المجنون او السكران او النائم، لان هذه بارك الله فيكم فقد خصال الأهلية. عندنا حاجة اسمها عوارض أهلية، النوم من عوارض أهليها، السكر من عوارض أهليها. ولذلك تعرفون قصة حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم، قبل أن تحرم الخمر جاء وهو فمل وخرج على ناقة علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه بجهز الزواج وما يملك إلا هذه الناقة، شارف علي سموه الشارف، الناقة الكبيرة وهو كده في شربه جاب السيف وجاب خلاه كده حيه، جاب السنام سلخه كده طيره على الأرض، وجاب البطن بالسيف كده وهو شارف. قبل أن تحرم حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول أسف الله، ومع ذلك بعدين دخل النبي راح زيد بن حارثة يجري لما شاف الناقة وعلي جاء يجري، كيف حصل؟ ده مشكلة يعني، ما ذبحها من مذبح، لا ده بطر بطنها وجب سنامها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام هو جالس، خرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداء فمشى دخل على بيت من بيوت الأنصار فإذا حمزة جالس ومعه ناس جالسون، فنظر في النبي عليه الصلاة والسلام من أسفله إلى أعلى من أعلى الأسفل ويحدد فيه نظر كده، والنبي وقف عليه الصلاة والسلام أحكم الحكماء عليه الصلاة والسلام وأرفق البشر، فنظر فيه كده فإذا به يقول ما أنتم إلا عبيد لآبائي، بكلم النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم إلا عبيد لآبائي. النبي عليه الصلاة والسلام شاف كده ما رد كلمة دي، رجع لظهره القعقاع، رجع القعقاع وخرج لأنه لا يؤخذ. السكران هنا بارك الله فيكم، هنا في كلامك في كلامك في عباراتك لا يؤخذ عليها، لا يؤخذ يعني يا إخوان بمجرد الكلام، الأمور القولية، أما الأمور الفعلية سيضمن، معناه سيضمن، لكن ما يضمن ضمان العام، ضمان ضمان خطأ، ضمان إيه؟ ضمان خطأ، ضمان التلف خطأ، قال أو السكر أو السكران. واحد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام إني أصبت حدا فأقوم عليه رسول الله، يجي له مننا فيعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يجي له مننا يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يجي له من أمامه، يجي له من خلفه يعرض عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال استنكهوه، شموه، ممكن شرب حد، أقوم حد عليه، الحد دي مسألة عاوزها، ما بتقومش إلا بعد شروط، ومراحل، وتعرف إقرار هل في شهود، لو هو فعل فعلاً ولا ما فعلش، ولا بيتكلم كده كلام مش حاسس به، فقال استنكهوه، شموه، يمكن شارب بيتكلم ومش شارب، لأنه أخذه بالمسألة هذه. إذا من عوارض الأهلية إيه؟ السكر، الجنون، النوم. رفع القلم عن إيه؟ من عوارض الأهلية الجهل أيضا، من عوارض الأهلية الخطأ، من عوارض الأهلية التأويل. عليك واحد تأول حاجة، قدامة بن مضعون رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو أمير على البحرين أيام في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، راح شرب الخمر كده، قال والله أنا حافظ القرآن وبتلى القرآن ليل نهار، والله سبحانه وتعالى قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم وإذا ما اتقوا، أنا مؤمن وتقي، ما لو شربت هذه لا جناح علي. فجبنا تعال تعال تعال عمر عايزك، عمر عايزك، عايز شوف انت ازاي وصلت الموضوع. حقق مع عمر واقام عليه الحجه وازال عنه الشبهه، والاثر هذا في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح. فلما اقام عليه الحجه عمر رضي الله عنه قال الان بعد هذا الموقف ان شربتها جلد ماك وان استحللتها قتل ماك. فاقام عليه عمر حد الشارع الجلد، اقام عليه عمر حد الشارع الجلد، ده امير كبير ورجل معروف رضي الله عنه. فكيف انت وصلت الى هذا الحد بالتأويل؟ قرأت الآية صح، الآية ما حدش ينازع فيها، لكن معناها مش كده، في آية ثانية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم وإذا ما اتقوا لو أخذت لي كاس يمشي وقف، أخطأت الحكم وأبعدت النجعة، فهمت خطأ الآية خطأ 100% فهمت خطأ. فبذلك رجع قدامة من ساعة يعني. فالعوارض كثيرة، عوارض بيسموها عوارض ايه الأهلية في موضعها فين؟ في أصول الفقه. فين؟ أصول الفقه باب كده اسمه عوارض الأهلية. النسيان من عوارض الأهلية صح ولا لا؟ ها؟ ما هو ممكن واحد يحلف على واحدة وعليه الطلاق لو رحت المكان كله. طب نسى صفحات نسى وراح في حاجة اسمها عوارض الأهلية لا يحصل طلاق لأنه عن نسيان. في حاجة اسمها عوارض الأهلية. طب واحد طلق زوجته وهو في غاية من الغضب، لو شاف المروحة دي اتكسرت، لو شاف ابن عمامه وتياره، هو مش حاسب حاجة أصلا. اسمها لا طلاق في إغلاق، لأن عقله مغلق. اسمها عوارض إيه بقى؟ عوارض أهلية، عقله غير موجود. ده لو أمامه 100 إزاز هيكسره مش هيشعر. لو طلقها برضه مش حاسس وبيقول إيه؟ مش حاسس يعني اسمه مغلق، عقله أغلق عليه. تكلم كلام لا يدري به ولا يشعر، في غير وعيه تماما، بحيث انه لو سكت كده وهدا قلت له انت طلقت، قلت له انت ما طلقتش. سيبني في حالي. واحد من شده غلط احيانا من شده غلط يسب الدين، هو عقله مش موجود في غير وعيه، ولو سمع واحد يسب الدين ممكن يضربه. لما بيهدع كده تقول له تسبب، قال لك والله ما كملت الحاجه مش وعيه، مش بيقول له ايه. اذا في حاجه اسمها الغضب ايه؟ والقى الالواح واخذ براس اخيه بعوده. طب ما القى الالواح حتى تفتتها وفيها كلام الله، فيها القران، فيها التوراه، من شده الغضب لما شاف الموقف اللي هو فيه استنكار لعباده العيش. طب لما اخبر ما كانش الغضب ده موجود، لكن لما شاف الامر اخذ امر ثاني. والقى الالواح من شده الغضب، ظهر واحد يرمي مصحف كده من شده الغضب غير وعي اصلا. ايش حكمه؟ معذور، معذور. اذا في حاجه اسمها عوارض ايه؟ عوارض الاهليه. خلونا نعدها عشان نعرف وين هنوصل. واحد النوم من عوارض الاهليه، السكر من عوارض الاهليه، النسيان من عوارض ذلك، ها الجنون من عوارض ذلك، ها الخطأ، الغضب الشديد، أيوة الغضب الشديد من عوارض ذلك، الفرح الشديد ولا يقع، والفرح الشديد أيضا اكتبوه. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة غضب. وده قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني كلمة ده يقولها واحد بوعيه كده ومختار مريد كده، ما فيش عنده ولا فرح شديد ولا حزن شديد ولا غضب شديد، يكفر بالله العظيم. والله عايز اقول لكم حاجه اسمها عوارض الاهليه، الخطا من عوارض الاهليه، التاويل من عوارض الاهليه، وجود شبهه من عوارض الاهليه. معنا قلنا السكر من عوارض الاهليه، ذكرنا كم الان احنا، هي 10. الاكراه، الاكراه، الاكراه ما تنسوش الاكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الخوف الشديد، الخوف الشديد يدخل في باب الإكراه. معناه الإكراه كتبتم هي 10 عشان توصلتوا كم الأمس. الجهل في الأول كتبتم، اكتبوا يلا عدوه 10 كده، من اللي عدها؟ لو 10 دلالين خير، يلا بسم الله. النوم والغضب والنسيان. خلينا واحد واحد، واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا، أربعة كذا. واحد النوم. عندك الدكتور الأستاذ محمود أقول لك وأنت شريف. واحد. واحد النوم. واحد النوم. الغضب. الغضب. الفرح الشديد الفرح. الفرح الشديد الدليل، الدليل. ما هو ده كله بيسموه الذهول. الذهول. ها؟ يدخل فيه الفرح. فرح شديد. غضب شديد، ذهول، ذهول. الرجل هذا الذي قال لهم انت عبدي وانا ربك، عنده ذهول، اصابه ذهول من شده الفرح. ايوه. خالص الخوف الشديد. والخطا ذكرته؟ الخطا. رفع لمدة الخطا، شوف شيخ ابو محمد، شيخ عبد الله، رفع لمدة الخطا والنسيان وما استكروا عليه. الحديث اهو، الحديث مشهور عند الاصوليين، بيستعملوه دايما، بيبنوا عليه على طول على طول. استخدموه محتاجوه على طول. النسيان ايش السادسة التوريد السابعة الوجود فضاء السابعة السوق وبعدين بارك الله فيكم الإكراه في شريعتنا ها الإنسان به معذور في شريعة من سبقنا لا حاجة أخر بالإكراه وما أكرهتنا عليه من السحر إنهم يظهروا عليكم من يعملوا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في بلاد طب هو يرجموكم أو يرجموكم ويعيدوكم في بلاد ولن تفلحوا إذا أبدا أهو كان في زمان مقرب أهو دي الآية واضحة أهي إنما الإكراه إلا من أكره في ملتنا وشريعتنا معذور شو إزاي؟ عمار أيوه وقصة عمار وغيره المهم في شريعة من قبلنا يؤاخذ إنسان بالإكراه يعني يعاقب لو استجاب للإكراه يعاقب وما يضر معنى يا إخوان؟ أما بشريعتنا لا رفع عنهم أو رفع عنهم مد دل على أن الأمة من قبلنا إيه؟ كانوا يأخذون كانوا إيه؟ يأخذون رحمة بنا نعم تخفيفا علينا نعم وعلما بما بطاقته الطاقة والهمة اللي احنا فيه ده ربك اللي بيرحمنا الله سبحانه وتعالى فعرفتم عوارضها ليه وصلت عشر ولا لسه؟ لسه اثنين هنجيبها كتبته؟ طيب لسه ناقص ايه طيب؟ بسم الله 11 ما شاء الله دي زادت ده انت جبت لنا واحده طيب عامل الفرح والغضب بينسبوه هو داخل في الدوال بس احنا فصلناها احسنت بس احنا فصلناها تمام دليل السكر قصه حمزه بن عبد المطلب والرجل الذي قال في النبي عليه الصلاه والسلام يستنكبوه الشم يشوف يمكن تكلم كلام بغير وعي ولا كده معنا طيب تعالوا نشوف كده ايه بيقول ان يكون عاقلك فلا يصح تصرف المجنون سبحان الله او السكران انا اعرف الواحد اللي اخذ عقار من يتامى وهم صغار ايوه والحمد لله جاء واحد من اخواننا اهل المحاماه اخ طيب فاضل دين والحمد لله نجح في القضيه ورد لهم العقار كده اشترى منهم عقار بفلوس بس بدراهم معدوده بخسه كده من قبل 20 سنه والحمد لله رجع اليوم من العقار وبنوا برج الان نشوفه انت ماشي في الشعبيه الحمد لله من فضل الله لما كان من واحد يجي كده صغير واحد يلطشوا عليهم هم صغار ومساكين مساكين ما يعرف متى ابوهم مش عارف اللي حصل لهم وجاء واحد من التجار دول لطش عليهم قطعة الأرض وعشرين سنة المحامي ده بقاله خمس سنين وهو يكافح بيدته واسنانه والحمد لله نجح فرد لهم العقار مرة أنا بفضل الله جزاك الله خير والله طيب يقول أن يكون عاقلا فلا يصح تصرف المجنون هذا واحد أو السكران أو النائم لأنه قول يعتبر له الإقرار والرضا اللي هو البيع نقل ملكية نعم ولا يصح من غير العقل ويلحق به المهذري المهذري ايه؟ اللي بيمزح بالهزل بالهزل هو الذي وأيضا كبر وخرف لا يصح بيه أيضا مهذري هذا يطلق عليه أن يكون بالغا استعيذ بالله أن نرد إلى أرض منهم استعيذ بالله والذي كبر وخرف لا يصح بيه أن يكون بالغا شوف هذا الثاني فلا يصح بيع أو شراء من الصبي إلا بعد البلوغ أو أن يأذن له إيه الولي بذلك قال ابن عثيمين رحمه الله حتى وإن كان مراهقا له 14 سنة وكان حاذقا في البيع والشراء فإنه لا يصح بيعه لأنه صغير لم يبلغ إلا بإذن إيه الولي مطمئن أن يكون حرا فلا يصح بيع العبد ولا شراءه إلا بإذن السيد لأن العبد لا يملك فما في يد العبد ملك لسيده لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله بالبائع إلا أن يشترطه المبتاع عن المشتري معنى؟ طيب انت الان بارك ما فيك بعت نخلا وقد ابرتها انا معي نخل الان جاء الموسم انا قد ابرت النخل جاء واحد يشتري الارض ويشتري الشجر الاصل ما دمت انا ابرت النخل فالثمر هذا للبائع وليس للمشتري، لان من تعبت فيه وانا جبت عمال وانا انفقت عليه حتى ابرته ورفعته وقومته، ما انا اشتري بالنفع بتاعه. لك الاصول، لك الاصول، لكن لي الثمره. لا بس انا اشتري النفع بقول النفع اشترط. اشترط ما اشترطتش، ما فيش شرط. رجعنا لايه؟ للاصل، ان الثمر للبائع، ان الثمر ايه؟ الا ان يشترط المبتاع اللي هو المشتري. خلاص. قال لقول من باع له مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع، فيتبين ان العبد وماله ملك للسيد. الرابع ان يكون رشيدا، ان يحسن التصرف المالي حتى لا ينفق المال. نعم. والله سبحانه وتعالى كره لكم قيل وقال واضاعه المال وعقوق الامهات، وذلك مقتضى الآية. ولا فائدة من، طيب يقول لا ينفق المال في شيء محرم أو لا فائدة فيه، فلا يصح بيع السفيه بغير إذن أو إذن وليه، وذلك مقتضى الآية السابقة حيث قال تعالى فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الثالث كون المبيع مالا، كون المبيع إيه؟ مالا، شيء يتمول. انما واحد هيبيع عشرات على واحد، صراصير والعياذ بالله، كيلو صراصير، 2 كيلو صراصير، هذا معنى عشرات، وهذه مال اصلا. واحد هيبيع كيلو ذباب على واحد، وهل هذا مال؟ انت مال اصلا؟ لا. طب واحد بقى، انا سالته سؤال وعايز منكم جواب، واحد هيبيع على واحد كيلو دود قص، ايش رايك؟ يجوز، لان يجي من وراه الحرير وطاهر، طاهر خدت بالكم، وبيخرج حرير. منين يجيب حرير الا من هذا؟ معنا كيلو نحل، كيلو نحل عسل، حشرات، وايضا منيع عن قتل النحل. النحل ده ما شاء الله، النحل تاتيك بالعسل معنا، بل منتجات العسل تعملوا لها اكاديميه خاصه، منتجات العسل. اللي حدثني قال لي منتجات العسل 8 انواع، من عفوا النحل، من العسل بس، ومنها سم العسل، ومنها غذاء الملكات، ومنها مش عارف اسماء كده كثير، حبوب اللقاء، اسماء كثير. ان السم ده ان إيه لم يكن الا السم لكف، علاج الروماتيزم في السم، علاج وجع الظهر، علاج مش عارف ايه، انا نفسي بتعالج بيه، بس عايز واحد يتحمل، مش واحد كده يتلدغ ويرجع للصيح بقى. السم هذا لدغ الوقت، الحمد لله خير كثير. طب شوف العسل اللي بتعطيه معنا، معنا فالان درجه لو واحد يبيع على واحد كيلو عطارد، وانا وده منه تمويل اصلي، انا اعوذ بالله. وكان في ناس كده بيأذوا، بيأذوا ايه؟ بيأذوا المسلمين من زمان. الان ما انا ادري ايش عفوا الله يعني. في مطاعم للصرصين، مطاعم للبقاضع، مطاعم للخيار، خلونا في ده، خلينا في الحلاق. ها؟ الحديث صحيح. انا بتكلم هي الذباب طاهر، بيبيعوه بقى للتداوي، للتداوي عشان دي ماده مضاده حيوي، مصل مصل. بيعلموا بيه دلوقتي القدم السكري. تمام. الذباب ده فيه حاجه، ما هي الماده المصل المصل غير الخلايا الميته. تمام. ده المصل كويس، ده جميل، ده هذا من حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الاعجاز النبوي في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. طيب فهنا يقول ايه؟ قال يكون المبيع ايه؟ مالا. طيب خلينا نشوف. وجمله ذلك انه اشترط ان يكون المبيع مالا وما في منفعه مباحه لغير ضروره كالمأكول والمركوب والمشروب والملبوس والعبيد والعقار. طيب خلينا نشوف المأكول، ما شاء الله انواع كثير، المركوب كثير، المشروب، الملبوس، العبيد، العقار وغير ذلك مما يباح بيعه ليخرج بذلك ما لا منفعة فيه كالايه؟ كالحشرات. واستثنينا من حشرات ايه؟ كل القز وما اخر حكمه على ابواب. والمحرم، المحرم كالخمر اهو لا تباع، حرام. والخنزير مسألة بقى بيع المسلم على الكافر الخمر هذا لا يجوز. بيع الكافر على زميل الكافر الخمر هذا الفقهاء يجوزوا له. معنى ففي فرق في المسألة، في آية في فصول في فروع أمور جزئية داخل المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الخمر والخنزير والكلب. طب الخنزير النص فيه تمام، طب والكلب الصحيح أنه محرم بيعه سواء كنت محتاج إليه أو غير محتاج إليه. أنت محتاج إليه كالصيد مثلا أو كالحراسة أو كالزرع أو كالماشية أو بتعلمه الصيد، معناه بتعلمه مش تجاوش. الآن أنت محتاج إليه، لا يجوز لي أن أخذ منك مال أعطيك بلا ثمن تمام. طيب أنت اضطررت أنت مضطر لأخذه وأنا أخذت منك مالا، الإثم على الآخذ لا الإثم على المعطي. وضحت؟ ها اتفضل شيخ. يا شيخنا وليك أخير اللي عم يطلب من بعض حقيقة الفلوسي عشان يحمي المصاعب. فبقول لي أنت بتديله فلوس ليه؟ يقول لي دي ثمن تعليمه بس، مش ثمن كده. ثمن تعليمه؟ يجوز الخروج بال تعلمه. بس أما ثمن كلب بلاش الكلب، عين الكلب لا تباع إنما تهدى. هناك بقى طبعا هناك مذهب عند أبي حنيفة جواز بيع، فهمتني؟ لكن الراجح نص النبي عن نص الحديث المانع. المانع طيب خلونا نشوف في شركة كانت بتبحث عن غاز من خمس شهور وما زالت موجودة في مصر، كانت تشتري الكلب الصغير عشان يذبحوا الكلب والكلب في الجنان. أعوذ بالله. والناس كانت بتدعوه. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. هم تصفلت عليهم. الفلبين والشركة شركة البحث عن غاز. الفلبين والمصر دي. حضرتك الجن المغولي مثلا. طيب يشترط يسموه بقى الخواجة او كده يعني او شمل السطر، يشترط مثلا اشكال معينه كاشكال ممكن تصل لغير يعني أمي زخرفه ونحو في شكل اشخاص لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز على الاخ صاحب الزخرفه والنحت هذا الاميه ان ينحت شيئا في روح. لا يجوز. بارك الله فيك. طيب يقول كالخمر هذه ليست مالا ولا تباع، والخنزير كذلك، والكلب احنا عندنا الكلب من عنده كلب اخوه ينقص من اجل ايه قيراطان في اليوم، قيراطان الا كلب ماشيه او حراسه او زرع او ما الى ذلك احتاج اليه او صيد. قال والكلب اذا عندك الكلب لا يؤخذ ثمنه، السنور القط لا يؤخذ ثمنه لا يباع. معناه ثمن السنور حرام، ثمن الكلب حرام وسحت وغير ذلك. وقال بعض اهل العلم اليوم الكلب بيرفعوه وبيعملوا له سرير مخصوص وطبيب مخصوص، بل في كده جمعيات اسمها رعايه الكلاب والحيوانات. رعايه الكلاب الانسان ادمي مش محصل ياكل ولا محصل حتى السرير ينام عليه، ويجلس في نساء كبيرات سن كده طعينه في السن مش محصله ما تقود به نفسها معنا، وشيبان كبار. وبعدين الكلاب لهم خدام ولهم اطباء. انا قرات مره كده راجل ما ادري في بلاد امريكا الشماليه ولا مش عارف، ملياردير مات وعامل ثلث ماله للكلب. طيب ان دي عقليه مش عقليات عجيبه. طيب والبشر اللي بيموتوا جوعا كل يوم إن لله في الداخل. شركات تجزاك تفسح الكلب؟ بسم الله إن لله في الداخل. تفسح الكلب؟ قالوا له محلات؟ ركبوا مصنع عندهم نمر ولا أي حيوان في شركات مخصوصة بس حول كده. الحمد لله رزقنا الإيمان. وقال بعض أهل العلم لكي يصح بيع شيء يشترط فيه ثلاثة شروط. واحد أن يكون فيه نفع وعوف، فلا يصح بيع حشرات كالصلاصل. أن يكون نفع مباح، فلا يصح بيع المحرم مثل آلات اللهو والطرب، العود، الكمان، البيانو، مش عارف ايه، الأجهزة، الآلات، فإنه لا يجوز. ها؟ التلفزيون؟ لا، التلفزيون في خير وفي شر، وفي شر، في خير وفي شر، يختلف. هنتكلم عن المحرم اللي هو شر محض خالص خالص. معنى انما التلفزيون زي السكين، السكين ده ممكن يستعملها في البيت، في المطبخ. معنى السكين ممكن يستعملها بطول واحد. ها؟ فالآن بارك الله فيكم، اصبروا بس لا تروحش بعيد. طيب اصبروا بس، هيجيب كبير مش عارف هيصير بص، اصبر بس يسموه ايه مش عارف. المهم اصبروا على بعض. طيب التلفزيون جهاز آلة بارك، زي التسجيل، زي كمبيوتر، انتم بتستعملوا هنا بتستعملوا هنا. ها؟ نسأل الله ان يوفقنا واياكم باستعمال الخير. فيختلف. انما آلات الله والطلب في الحرام المحض الخالص. وانا بارك الله فيكم يعني احيكم على كتاب الشيخ الألباني، تحريم آلات الله والطلب، كتاب لم يؤلف مثله في هذا الباب، مجلد هكذا على اخوان، مطبوع ومحقق و غاية النفس، من أنفس ما ألف الشيخ الألباني في المسائل الفقهية. لا شك أن الشيخ الألباني ألف في المسائل الفقهية كثيرة، لو أخذنا نحصرها ونعدها كثيرة. طيب قال مثل آلات الله والطرب، وبعدين تعجبوا في الحديث، سيأتي أقوام في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والمعازف، معنى ويمسحوا الله قردة وخنازير، إن لم يكونوا قردة خنازير حسيين فطباعهم أشكالهم وصورهم، نعوذ بالله. قال فإنه لا يجوز بيعه. وبعدين طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه. المشكلة في بعض المطربين والمغنيين ميتين من 30 سنة و 40 سنة ولازالت عداد الذنوب شغال. هو من سنة بالإسلام سنة حسنة أبشر فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها. شوف ابن تيمية من يوم جاء إلى يومنا هذا ما شاء الله، حسنات حسنات حسنات، صار لا خفيف زي الحسنات. طيب واحد شرير مغني مزمر مطبل، أيوه كله مسجل، الناس ما يعرفوش يناموا من الأغاني ولا الطرب. طوبى لمن طوبى لمن مات وماتت معه ذنوب. المشكلة ان واحد يموت ولسه ذنوبه شغالة شغالة كالجبال، نعوذ بالله، حفظ الله. قال فإنه لا يجوز بيعها لأن نفعها ايه محرم، أن تكون إباحة لغير حاجة، يعني الميتة وبيحت في حالة ايه الضرورة. معنا يا إخوان؟ طيب لغير حاجة. قال احترازا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب، لكن يباح نفعه ليس على الإطلاق، إنما لحاجة كالصيد والحرث والماشية. وإن كان الصحيح أنه لا يصح بيع الكلب مطلقا على الراجح حتى وإن كان كلب صيد، ذكره ابن عثيمين، وسوف نفصل في البيوع المحرمة إن شاء الله. قوله أن يكون المبيع ملكا لإيه؟ للبائع أو مأذونا له فيه. مأذون له في إيه؟ يعني أنا وكيل، أنا وصي، أنا ناظر الوقف، أنا ناظر مال يتيم مثلا. قال وجملة ذلك أنه لا صح أن يبيع أو يشتري شيئا مملوكا لغيره أو غير مأذون له في ذلك، أنه سوف يكون سببا للفوضى والعدوان. وهذا بيحصل كثير فعلا وبيختلفوا مع بعض، انت بعتها ب90 وناقص عن ثمنها وانا عايزها كنت ب150، ازاي تصرفت هذا التصرف؟ وتحصل نزاعات وخلافات بين هذا الرجل وصاحب السلعة. قال انه لا يصح ان يبيع ويشتريها شيئا مملوكا لغير او غير ما دون له بذلك، لانه سوف يكون سببا فوضى والعدوان واكلا لاموال الناس بالباطل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن حكيم بن حزام الصحابي الجليل قالوا عاش 120 سنة ولدته أمه في جوف الكعبة، كانت حاملا فيه، ضربها المخاض لما دخلت جوف الكعبة، فوضعت حكيم بن حزام الصحابي الجليل ابن عم خديجة رضي الله عنها. حكيم بن حزام ابن خويلد، وخديجة بنت خويلد معنا يا إخوان. وكان من التجار الكبار الخيرين الفضلاء الأجلاء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر أحاديث حكيم في باب البيوع، في باب البيوع لأنه كان يعاني من بيع الشراء والتجارات. وبعدين انتم عارفين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وقال يا رسول الله أرأيت من أعمال كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير اللي كنت تفعله في الجاهلية من الكرم، من إطعام المارة وأبناء السبيل والمساكين واليتامى وما إلى ذلك. لم يضيع لأنك أسلمت، لأنك أسلمت. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان عبد الله كان، قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يطعم أبناء السبيل، يطعم المسكين، يطعم اليتامى ويفعل، كانت له ابن جدعان كانت له يعني صحفة اللي جالس على الناقة يأكل منها، يعني علي في رجلين صحفة في رجلين لا قوائل معنا. فقالت هل هذا نافع يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوما. فشوفوا كيف، فحكي ابن حزام رضي الله عنه صحابي الجليل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. البنوك اليوم التي تبيع السيارات على الناس وهي لا تملكها هذا عقد فاسد غير معتبر، لكن إذا كان مأذونا له فيه صح تصرفه. مسألة من هو المأذون له شرعا في التصرف في المال؟ واحد، الجواب المأذون له شرعا والمخول له التصرف في المال لا يخرج عن كونه واحدا من أربعة. واحد، الأول وكيل، وهو من أذن له التصرف حال الحياة. كرجل أعطى شخصا سيارة وقال بيعها، هذا وكيل يصح أن يبيعها، فقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري ويبيع عن عروة. أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الدينار عروة البارطي، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار اشتري له به شاة، فباع أحدهما بدينار. يقول لما وصل الصوت عمل راح بالدينار من ذكائه وعقليته وتوفيق الله له، اشترى بالدينار شاتين، فباع شاة بدينار وجاء بالشاة الثانية مع الدينار. شوفوا انتوا كده، لو شوفوا غاية الأمانة دي، والله غاية الأمانة. تصور كده انت هتوكل واحد وهيعمل عملة دي، يقول خلاص يا عم الشاي حط الدينار في الجيب، طب استفد ايه؟ والله رب الطبع. ها؟ وبعدين يقول لك ده عرقي. طب ما انت استأذنت؟ هل استأذنت اللي أرسلك ووكلك؟ ما استأذنت. هشوف غاية في الأمانة. فكان الرجل بيعرف لو قال الحجر كده يبارك الله له، يبارك له له. لو قال بس حجر كده، لو تاجر في التراب لربح. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع عروة بهذا دعا له، فكان البركة شاملة للتجارات وبيع والشراء، حتى لو باع التراب لربح. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا يشتري له بشاة، هي شاة يريد النبي عليه الصلاة والسلام أضحية، يريد أضحية. قال فاشترى له به فباع إحداهما، يعني في حذف هنا، في حد في سطر هذه، هو اشترى شاتين بدينار، فباع شاة بدينار وجاب الشاة والدينار عند النبي عليه الصلاة والسلام. فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة. الثاني الوصي، طب انتم عارفين الرجل الذي مشى الاجير ساقط على الاجره وقال له خلاص انا ماشي يا عم مش عايز الاجره دي، الاجره دي قليله. ها، وقام الرجل هذا من امانته أخذ الأجرة دي وعمل إيه؟ طمرها، طمرها شغالها، وذاك غاب إيه؟ سنوات، لكن الأمانة موجودة ما تضيعش. الله الرقيب والله المطلع. جاء العامل ده وقال وين؟ يلا هات الأجرة بتاعتك. ثم كان ممكن يقول له الأجرة بتاعتك هي الأولى، يلا يا عم خد يلا روح. قال له لا، شوف اللي أمامك ده الوادي من الغنم والبقر والإبل والرقيق ده كله لك. قال يا عبد الله أتسخر مني؟ قال لا، إنه ماله. فساقه كله عن بطن أبيه. سبحان الله، تحت الأمانة. نعم، وكان مجاب الدعوة بسبب أنه أدى الأمانة. معنى؟ قال بارك الله فيكم، الوصي هو من أمر بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي زيد بالتصرف في مال بعض، شوف السيرة اللي عندك دي، في مال بعد الموت، في ماله بعد الموت إلى عمرو فيما يراه أصلح وأنفع، فهذا التصرف وليس بمالك للمال. وسوف يأتي قريبا باب الوصيات بتفصيل الإنسان. الثالث الناظر، الناظر ها؟ ما شفتش ناظر المدرسة؟ أو ناظر المدرسة؟ المشرف يعني المدير، المشرف هو الذي جعل على الوقف ينظر فيه ويقوم على مصالحه، كمن يوقف بيته أو أرضا على المساجد أو طلبة العلم الشرعي. ثم يقول الناظر، هذا القائم، ناظر قائم مشرف مدير، ثم يقول الناظر في هذا الوقف فلان فيتصرف فيه وغير مالك له. الرابع الولي، يعني النظر ده يعني ايش؟ النظر دي تبقى نظر عند واحد ملك ارض. انا ادري بس بقرب المعنى للاخوه بس. مشرف قائم، معناه المشرف القائم، المشرف القائم. بارك الله فيكم، انا اقصد بارك الله فيكم عايش معاه، ان النظر هذا بيقول والله الوقت ده يكون فيه فلان ابن الطلاب درس الوافدين اللي مش عارفين ما الى ذلك، ينشئ لهم مدرسة، ينشئ لهم مش عارف ايه، محتاجين. قال فيتصرف فيه وهو غير مالك له. الرابع الولي، شوف الولي بقى، والولاية نوعان، ولاية عامة فتكون من الحاكم والقاضي، والقاضي مثلا فإنهم لهم ولايات في أموال المسلمين واليتامى الذين لا ولي خاص لهم، والأموال المجهول مالكها أو لم يوجد له وارد أو ارتد أو غير ذلك، فللولي العام التصرف في هذه الأموال، القاضي الأمين معناه الحاكم الأمين. وأما الولاية الخاصة كولاية العم في مال الأيتام معناه يتصرف فيه لمصلحته. نعم، يعمل إيه في مال اليتيم؟ التي هي أحسن، نعم، التي هي أصوب وأفضل وأخير. يعني لو في خير وفي أخير يقدم الأخير، لو في حسن وفي أحسن يقدم الأحسن. نعم، فهؤلاء الأربعة مأذون لهم. كم هم الآن الأربعة؟ واحد، وكيل، وصي، الناظر، الولي. قال فهؤلاء الأربعة مأذون لهم شرعا في التصرف في مال الغير. قوله القدرة على تسليم من الشروط، كم الشروط الآن اذكروها لنا سلمك الله؟ أول حاجة الرضا، الثاني الرشد، الثالث كون المبيع مالا، الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع ومأذونا له فيه. وعرفنا من المأذون لهم، الوكيل، الوصي، الناظر، الولي. طيب سؤال يا شيخ، تفضل يا استاذ. لا تبع ما ليس عندك، أحيانا التجار حاليا لا تكسب نفسك، يشتري طباعة التليفون وهي موجودة في المخزن، قبل ما تطلع من المخزن ومديله يجي له تاجر ثاني يشتري منه، فيقول له ماشي يروح يستلمها ويبيعها ويضرب ثمنها خلاص من بنك للبنك، ويقول له خلاص روح يستلمها، بدل ما كنت انا اللي هستلمها ببعت التاجر الثاني بيشتري مني وانا لم املك البضاعه ما لقيتهاش لسه. فده بيحصل، هل ده جائز ولا لا؟ اجبني على هذا من قبل انه لا يجوز، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يبيع الرجل الشيء حتى يستوفيه، حتى يحوزه، يخرجه من خزائن الأول إلى خزائنه. معنا هذه فيها أحاديث كثيرة وسيأتي معنا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع رجل ما ليس عنده، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع رجل شيئا لم يستوفيه، لم يقبضه. عن فيها ألفاظ كثيرة لا بد من قبض الشيء. طيب الآن بارك الله فيك، افرض أنا أرسلت التاجر هذا المشتري أرسلته المخازن، وصل عن المخازن محترقة، طب ما الذي يضمن؟ قل لي بقى، هيضمن ده الأول ولا الثاني؟ حصلت مصائب ومشاكل بسبب هذا. أنت الآن حز هذه، ما عندكش مخازن، خرجه من عند المخزن الاول، خرج البضاعه من المخزن الاول وبيعها زي ما انت عايز، تبيعها بريال بريالين بدينار دينارين كما تشاء، بس خرج المخزن الاول حتى تحوسها في رحالي، خرجها حتى خرجها على الرصيف مش عايز من المخزن الاول. لو تاتيها جائحه انت الضامن مش الاول الضامن. اتفضل يا استاذ. لو انا اشتريت البضاعه دي وعندك المخزن وقلت له خليها عندك في بتاعتي، ورحت وصلت لك المخزن خلاص بتاعتي بس ما عندهاش، لا يجوز، لا بد من نقلها، لا تبيع حتى تنقلها، هذا امر النبي عليه الصلاه والسلام، حتى يستوفيها في لفظ كده، حتى يقبضها، حتى يحوزها الى رحاله، ونهى ان يبيع ما ليس عنده. اتفضل يا استاذ. في بضاعه عكس ما تدفعش ثمن في البضاعه بس ها؟ بضاعة رسم الأمانة، يعني تاخد بضاعة من غير ما تدفع ثمنها. لا بأس به، لأنه البيع لم يتم بعد. تفضل تفضل. طيب. يقول القدرة على تسليمه، يعني إيه؟ جمل شارب، أنا مش هستلمه. عبد آبق، مش هستلمه، سمك في الماء، ما هوش في أحواض ولا شيء. معناه طير في الهواء، هنشتري طير في الهواء إزاي؟ معناه؟ طيب. يقول كل هذا غلط، لأن هذا كله غلط وجهالة وذهاب لأموال الناس وأكل أموال الناس بغير حق. قال وجه تفضل. واحد سيارة واللي موجود في أول مع شبكة، يخلي واحد معاد يقول له أتعطيك الشبكة دي بخمسة جنيه، ترى السمك بعشرة منك ما طلعش يحطها بخمسة جنيه. في جهالة. في جهالة. وفي غلط. اما يظهروا كده امامه ويبدا يبيع مش قبل ما يطلع ده ما يدري، ما يمكن ما يجيش واحد كده اوعى كل نص ساعه، يمكن فيها 10 حبات، يمكن فيها 100 حبه، يمكن فيها 10 نوع انا مش عايزه، يمكن فيها انواع سامه تموتني. الله اعلم، اخد حاجه بينه او اشوف الشروط دي. يعني موجوده الوقت. القدره على تسليمه، وجمله ذلك انه يشترط صحه البيع ان يكون قادرا على تسلم او تسليم المبيع. الادله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طرف منكم. وجه الدلالة أن ما يعجز الإنسان عن تسليمه لا يرضى به غالبا، ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطب، مخاطب لا يدري أيكون غانما أو غارما، لا يدري. الآن لو جالك واحد وقال لك أنا أبيعك الصوت اللي على ظهر الشاب، ثم أنت لا تدري كم يأتي هذا الصوت، كم قدره، كم وزنه، هل هو جيد، هل هو طويل الثيلة، لا قصير الثيلة إلى آخره. إنما جز الصوف هذا وبيعه وزنا أو كيلا أو صبرة بالكوم هكذا لا بأس. إنما هو على ظهر واحد يقول لك اللبن في الضرع، اشتري اللبن في الضرع، طب ما تخرج اللبن يا شيخ في إناء وأنا أشتريه، إنما أنا أشتري لبن في الضرع ضرر وجهال، وخذ من هذا القبيل. قال يقول عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الغرر، والغرر يا اخوه صوره كثيره. شوف هذه كلمه جامعه من جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الغرر. في الجاهليه يقول لك بيع الملابسه، انا خلى غرفه كده والنور مطفي واللي يطول يدك تلمسه يدك بالملابس هو لك، بيع الملابسه، بيع المنابذه، يقول لك هرمي لك اي حاجه، ارمي انت حصى على اي ملابس، ما اصابته الحصى هو لك انت ملزم به، بيع المنابذه. وخذوا من هذا كثير. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن عزب الفحل، انت ايش دراك؟ خلاص الفحل ضرب البقره او الشاة، طب بعدين الله اعلم هي حملت ولا ما حملتش؟ تعطيني اخذ اجره ليه؟ وتطلب مني اجره ليه؟ هم الاكل من ايه؟ ده موضوع ثاني الاكل. لا ما ربطوش عشان يجيب اكله مش ايوه ايه انت مربي نفسك تقريبا لا مربي اللي نطه بفلوس ايوه انت جزاك الله خير هتاخد الاجره مقابل الاكل لا باس هتاخد الاجره مقابل النقل لا باس يعني قلت لهم حاجه كويس طب منشور قلت لهم اللي يجي يعني هو مش عندي انا ببعت دايما هتتعامل معاك دلوقتي بلقحها اكتر بقول له مثلا اللي يجي ينطط عندك هيجيب لك كار ريس في الصيف او يجيب لك حبه ريبه في الشتاء لان ما يجيبش فلوس ايوه عشان ايه مقابل الاكل بس مش مقابل الماء بلاش مش مقابل الماء الذي خلقه الله عند الفحل في صلب الفحل. النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا ليه؟ لأنه بيقول أنا أخذ فلوس مقابل الماء. طب أنت الماء اللي هو في صلب الفحل هذا من الذي خلقه؟ الله. طب من الذي يضمن نوعيته؟ الله. من الذي يضمن أنها تحمل في نتاج منه؟ الله. إنما أنت تعطيني مقابل مواصلات والنقل، أنت أنا أخذت منك، جبت من كرم الرزق إلى هنا مثلا. طب ما أنا عايز سيارة، ده مشكلة تانية. فلما تأخذ فلوس للأجرة، طيب بلاش هذا كله، أنا جبت من عندك الفحل، قمت أنا إكراما بدون أنت تطلب مني أعطيت شيء، لا بأس. واضح لك؟ طيب هو بياخد أدوية، ها؟ في الزراعية من البيطري بيعطوا له أدوية مهمة، بتعطي ثمن أدوية لا بأس. وضحت؟ إنما عشان تبيع الماء الذي خلقه الله هذا لا يجوز، إن هذا شيء يحب الله سبحانه وتعالى. طيب قال نهى عن الغرر، وقلنا الغرر يا إخوة إيه؟ صور كثيرة جدا جدا، وفي غرر واضح بين ظاهر، وفي غرر يسير حقير خفيف متسامح فيه لا يؤبه له، لا بأس به. ليه؟ انت ممكن الان تروح تشتري جاكيت صح؟ طب الجاكيت ده فيه حشو ولا لا؟ طب انت فتحته وشفت الحشو؟ لا، امر متسامح فيه يمشي معنا. واحد اشترى بلطه فيه حشو، فيه بطانه من داخل، فيه مش عارف ايه، انت ما اطلعتش عليها. طب انت بتشتري مثلا المسك في فأرتك، ها، تأخذ من الظبي، فأرة المسك معروف مش مكشوفة، غرر مغتفر، يسموه غرر ايه؟ مغتفر. انت بتروح الان تشتري بستان البطاطس، طب البطاطس ده مخفي في الارض، الجزر كذا، في غرر مغتفر يمشى. القلقاس مثلا تشتري ارض قلقاس اللي بتعرفش ايش فيه بطنها، تروحش تقلعها كلها وبعد تشتريها، ده بيشتري الارض كلها كده، في ده اسمه غرر ايه؟ مغتفر متسامح فيه. ففي غرر فحش كما هو في الصور التي ذكرناها لا يجوز، اما غرر مغتفر يسير مقبول ويمشي، وعليه في اسواق المسلمين معمول بهذا الشيء. قال ابن عثيمين رحمه الله: وجه كونه غررا ان المعجوز عن تسليمه لا بد ان تنقص قيمته، حينئذ ان تمكن المشتري صار غانما، وان لم يتمكن صار غارما، وهذا هو الغرر. تفضل شيخ. الله أكبر، الله أكبر، لا إله. قال ومثل أهل العلم لذلك أي ببيع الغرر ببيع الآبق العبد الآبق. قلنا العبد الآبق يا أخوان الذي هرب من سيده بغير وجه حق بغير وجه حق. والشارد يعني الجمل الشارد العبد الشارد، وكذا الطير في الهواء أو السمك في الماء أو اللبن في الضرب معنا. قال شيخنا حفظه الله وذلك بأن ينقص الماء طيب ينقص الماء عن السمك حتى يظهر مقداره أمام الرأي، ففي هذه الحالة يجوز بيعه ولا يكون غرر كما يستعمل في المزارع السمكية. قال في الشرح الكبير من كتب الحنابلة أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيعه الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا المغصوب إلا من غاصبه أو ممن يقدر على أخذه منه، ولا المغصوب إلا من غاصبه أو ممن يقدر على أخذه منه. قال ابن تيميه رحمه الله ولكن الصحيح أنه الذي مشى عليه في الروض أيضا مثل الحنابلة أنه إذا كان مرئيا يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه كالسمك الذي يكون في برك بعض البساتين، لكن سمك في البحر أو في نهر لا يصح بيعه. معرفة الثمن والمثمن. إذا مضى معنا كم شرطا؟ ها اذكر شيخ السمك كده الرضا الرشد قولا يكون ماذا؟ ها يتمول شيء يتمول ويكون محرما كالخمر كالخنزير كالكلب كالدم وما إلى ونتكلم إن شاء الله على حكم بيع الدم في آخر الكتاب. أن يكون ملكا للبائع أو أن يكون ملكا للبائع أو مأذونا له فيه شرعا الذي بعد هذا إيه؟ القدرة على تسليمه. يبقى معنا شرطان معرفة الثمن والمثمن والأخير إيه؟ أن يكون منجزا لا مترددا. نقف هنا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم يا إن شاء الله يتم الصلاة الشيخ وجيه يصدر من الشيخ ما تلنا إن شاء الله نبدأ المزيد على التعامل المشاكل.